نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وبعد. فنحن الان في الدرس الثاني من كتاب التوحيد، والباب يقول: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب تأتي بالرفع، إما أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذا بابه، أو مبتدأ وخبره محذوف باب التوحيد وما يكفر من الذنوب هذا الذي يأتي، فهي خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف، أيا كان فهي مرفوعة. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، إما أن تكون ما موصولة، يعني هذا باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، وإما أن تكون ما مصدرية فتركب ما بعدها من فعل، فيكون الكلام باب فضل التوحيد وتكفير الذنوب. وقول الله تعالى: إن عطفت على باب فتقول وقوله، وإن عطفت على فضل ستقول وقوله. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. هذه الآية هي 83 من الأنعام، وباقي الآية: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. طبعا والجنة معطوفة على عيسى، وعيسى معطوف على محمد، وهذا اسم إن، وكذلك النار. أما وكلمته وروح فهذه معطوفة على رسول، ورسول معطوف على عبد، وهذه خبر أن فتكون مرفوعة، أخرجاه أي البخاري ومسلم عليهما رحمة الله. ولهما في حديث عتبان بكسر العين: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك به، يعني هي على هذا السياق سترفع على أساس أدعوك، وإن كان الظاهر أن هي تجزم لأن فينا طالب: علمني شيئا أذكرك وأدعوك. نعم، فهنا أخذ الرفع: علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، يعني هو جواز جزم المضارع في جواب الطلب وليس وجوبا، فإن جزمت أخذت بذلك، وإن رفعت يبقى لم تأخذ بالجزم. أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن، بفتح الراء لأنه معطوف على السماوات، وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، ما لك بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. والأرضين السبع، وهذا ضعيف، وهذا الحديث ضعيف. وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قراب قال أهل اللغة بالضم أو بالكسر، ولكن الضم أشهر وأكثر، قراب الأرض. فيه مسائل: لا تشرك بي، لأن لا هنا لا فيه. طيب، الحديث اللي هو حديث أبي سعيد الخدري هذا ضعيف ضعفه الشيخ الأرناؤوط عليه حفظه الله في تخريجه لشرح السنة. أما حديث الترمذي فحسن كما حسنه هو الترمذي، وكذلك حسنه الهيثمي في مجمع الزوائد. طيب بعد ذلك يعني نشرح الأحاديث قبل ما نذكر المسائل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظن الصحابة عند نزول هذه الآية أن الظلم ظلم النفس بارتكاب معصية، وما كانوا يعلمون أن المراد بالظلم هو الشرك. فذهب عبد الله بن مسعود وذهب أبو بكر كما جاء ذلك في الصحيح وغيره، وكل منهما قال وأينا لم يظلم نفسه أو أينا لم يلبس إيمانه بظلم. فقال ليس ذاك، أما تسمعون قول لقمان في لابنه إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد من قوله تعالى لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني الشرك، أما ظلم النفس بمعصية وما شبه ذلك فهذا ليس هنا المراد. من شهد أن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله، وهذه معناها يعني لا معبود بحق إلا الله، ثم أكدها وحده، ثم أكدها مرة ثانية لا شريك له، يعني أول شيء النفي والإثبات لا إله ثم إلا الله، نفيت الآلهة كلها ثم أثبت الألوهية لله عز وجل وحده، يعني لا شريك له، ليس له شريك، هو لم يتخذ شريكا، ليس له زوجة، ليس له ولد، ثم وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. قال وأن محمدا عبده حتى لا يفعل كما يفعل الصوفية، وقالوا فيه ما قال، ومنهم البصيري في الأبيات المشهورة التي ألها فيها النبي عليه الصلاة والسلام ويظن أن ذلك مدحا. ثم وهو رسوله أيضا حتى لا تخرج عن طريقه، فهو عبد لا نفرط فيه صلى الله عليه وسلم ونخرجه عن مكانته، وهو أيضا رسوله لا نفرط في مكانته ونعصى أمره ونتبع هديا غير هديه صلى الله عليه وسلم. وأن عيسى عبد الله ورسوله، أيضا عيسى عبد الله ورسوله كما محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. وكلمته لكلمته، وخص عيسى بذلك لأنه كن فكان، أما بقية البشر فبأمر الله عز وجل وبفعله. وكلمته ألقاها إلى مريم يعني إنما كان بكن، كن فكان بدون سبب، إنما بقية البشر كانوا بإيه؟ بالالتقاء رجل مع امرأة وبويض وما شابه ذلك بأسباب. فها عيسى عليه السلام بكل كل فتاة ألقاها إلى مريم. جاء في سنن الدارمية أنه عن كعب الأحبار أنه هي اللي جاء أن جبريل نفخ فيها في فيها، يعني على عكس المشهور اللي هو في فرجها، وهذا موقوف عليه ولكن الله أعلم بصحة ذلك. يعني كلمته يعني كان عيسى بكل بلا أب، وبقية البشر دون آدم كانوا بأب وأم. ماشي؟ لا، هذا رواه الدارمي موقوف على كعب الأحبار أن جبريل نزل من عند الله عز وجل ونفخ في في مريم. نعم هو بأمره، ولكن ما قال كل فيه بأمره خلاص، إنما عيسى كن فكان، ما هذه تأتي في روح منه لما قصه بالروح. ها الطيب طيب ها الجريم، وهو موقوف على كعب الأحبار. ها ممكن يكون ايه هو ده هو مراد القرآن، يعني نفخنا فيه التي أحصلت فرجها فنفخنا فيه، إيه يعني ظهر الآن النفخ كان من الفطر، كيف نفخ الله أعلم، مش في الفيه، يعني هذا إيه معارض للقرآن لظاهر القرآن. ثم أن كعب الأحبار كان يهوديا أو كان يأخذ عن أهل الكتاب كثيرا، فمعظم تفاسير تجد فيها العجب العجاب لما تعرض. وروح منه، طيب كل البشر خلقوا بروح أو فيهم روح، لماذا خص عيسى؟ من باب التشريف والتكريم، يعني مش عيسى فيه جزء من روح الله، حاشا وكلا لله أن يكون في مخلوق جزء من روح أو جزء من صفته أبدا، إنما روح منه كما قال بيت الله أو ناقة الله، فتخصيص هذا على باب التكريم والتشريف والتعظيم. الكعبة يعني مش المساجد كلها بيوت الله، فلماذا يعني الكعبة تقول عليها بيت الله؟ من باب التعظيم، وكل النوق لله هو خلقها، ولكن لماذا قال عن هذه ناقة الله أو ناقة الله؟ من باب تعظيم هذه الناقة، إن هو خلق وفيه روح مخلوقة مثله مثل بقية البشر، ولكن خصت تلك الروح بإضافتها لله عز وجل ونفخت فيه من روحي لتعظيم عيسى عليه السلام، وليس أن عيسى عليه السلام فيه جزء من روح الله عز وجل. ماشي، وهذه هي في آدم وعيسى. والجنة حق والنار حق، يبقى شو الإيمان بالله عز وجل بصفات الله وألوهيته، الإيمان بالرسل خلاص، وخرج من نطاق الصوفية وهؤلاء المرجئة، وخرج من كفر النصارى وشركهم بالله عز وجل، وخرج ممن ينكر الجنة والنار، فآمن باليوم الآخر، كأن أركان الإيمان الستة موجودة في هذا الحديث. ولذلك قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هنا ده جواب الشرط، إن أول الشرط من شهد، جواب الشرط جزاؤه أن يدخله الله الجنة على ما كان من العمل. نعم، أركان الإيمان الستة، يعني ما هو الإيمان بأن محمدا عبده ورسوله له كتاب، يعني هذا يتضمن الكتب ويتضمن الرسل، مش كده؟ وأين الإيمان بالقضاء والقدر؟ أن الله عز وجل قال له كن فكان، هذه مرتبة من مراتب القضاء والقدر بكلمته، يعني مش مذكورة صراحة، ولكن إيه الذي ذكر يضمن ويتضمن ويشتمل على بقية الأركان، ولا ما يتضمنش؟ كن فكان ده مش هتبقى فيها العلم والمشيئة والتقدير والإرادة وبعد كده الخلق، هتيجي ولا ما تجيش؟ فده مرات القضاء، مش حالك بقى. عيسى لا، روح القدس اللي هو جبريل عليه السلام، القدس الطهارة والنزاهة، يعني المنزه عن الله والمنزه عن معصية الله عز وجل، المعظم عند الله سبحانه وتعالى لأنه أعظم الملائكة. المادة قاف دال سين تدل على التنزيه وعلى البعد عن النقص وما شابه ذلك، فتقول القدوس تقدس اسمه أو روح القدس، ماشي، لأنه هو منزه عن ذلك. يعني ربي نعم، ايه دي مراتب القدر، قضاء والقدر، روح القدس وجبريل. نعم، دي يوم الحد تسأل، يوم الحد تسأل الست واحد القدس، أنا ما نقول هو جبريل حي وفيه روح وليس جزءا من روح الله عز وجل، أو نزل به الروح الأمين اللي هو جبريل، ماشي، فهو يطلق عليه الروح، تنزل الملائكة والروح فيه اللي هو جبريل عليه السلام، ماشي، فينا روح، ليس روح مخلوقة ليست جزءا من روح الله، ومفيش مخلوق فيه روح وفيه جزء من روح الله، كيف يكون ذلك؟ حلولية بقى وكلام من كده. ها؟ روح القدس في أي كده؟ أنا لسه في أول حديث، ما نخلص نسأل، ماشي؟ طيب، على ما كان من العمل، ذكر ابن حجر أن فيها قولين، القول الأول ما كان من العمل يعني يدخله الله عز وجل الجنة على درجة العمل الذي فعله، فليس كل الناس في الجنة سواء، فبعضهم في أعلى وبعضهم في أسفل الجنة، فهذا يدخل الله عز وجل على ما قدمه من عمل، هذا هو القول الأول. القول الثاني أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني من عمل السوء الذي عمله، يعني مهما عمل من أعمال سيئة فإنه لن يخلد في النار، بل إن الله عز وجل يخرجه منها أو لا يدخله إليها ابتداء ويدخله الجنة. يبقى أدخله الله الجنة ابتداء على ما كان من عمله في درجة التي يستحقها بعمله، أو أدخله الله الجنة مهما قدم من ذنوب وإن عذب قبل ذلك في النار. ماشي كلام؟ ولهما في حديث عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قد إذا قال لا إله إلا الله وابتغى بهذه الكلمة وجه الله عز وجل، فمعنى ذلك أنه قام بشروطها، وإذا قام بشروطها زادت حسناته لا شك في ذلك على سيئاته، وبالتالي فهو لا يتمسه النار. واضح الكلام؟ بعد ذلك الحديث الثالث حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال: قل يا موسى لا إله إلا الله، قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غير، يعني من يعمر السماء بالذكر وبالعبادة وهم الملائكة، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله، مالت رجح. هذا الحديث كما قلنا ضعيف، ولكن صح في أحاديث أخرى، يعني حديث رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والذي نفسي بيده، لا أذكر نص الحديث، ولكن يعني هذا هنا، وحديث البطاقة رواه الترمذي وهو حديث حسن. نعم، فيعني المعنى أيوة في وفاة نوح لما عند وفاته موجود هنا. نعم، اذكر نص الحديث لما عند وفاته قال لابني قال لابنه. نعم، يبقى هذا ثبت في حديث رواه أحمد وهو حديث الحسن، والحديث الآخر بتاع الترمذي حديث البطاقة تطيش مقابلة السماوات السبع. وعامرهن غير، هي فيها مكارة، هي فيها مكارة المسألة، عامرهن غير، هذه المسألة يعني الكلمة دي تحيي بمكارة، ايه غير؟ يعني كأن الله في السماء وتفوت به السماء وما شابه. فالمهم ان المعنى ثبت من حديث اخر، وهو ان كلمة لا اله الا الله تثقل في الميزان على السماوات السبع والارضين السبع. حديث الترمذي: ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا، قراب او قراب يعني ما يملأ الارض او ما يقارب ملأها، ان اتيت بكل الذنوب خطايا، المهم ان لا تكون شركا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها او بقرابها مغفرة. يقول فيه مسائل: الاولى ساعة فضل الله، وهذا واضح من خلال الآية ومن خلال الأحاديث. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، وهذا أيضا واضح. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، يعني يدخله الله الجنة ثم يغفر له بسبب هذا التوحيد الذنوب. المسألة الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام: لم يلبسوا إيمانهم بظلم، المراد الشرك. الخامسة تأمل الخمسة اللواتي في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، اللي هو الإيمان بالله وحده والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعيسى، بالجنة، بالنار، هذه الخمس. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، فمش قالها فقط، إنما كما في حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله، وما دام يبتغي بذلك وجه الله فلا بد أنه قام بشروطها، وإلا لم يكن مبتغيا لوجه الله عز وجل. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان اللي هو يبتغي وجه الله. نعم، ايه ده؟ تعليق: ما دام قال، يعني إذا قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني هو يريد الرضا من الله، يبقى لابد إذن أن يطيع الله فيما أمر وينتهي عما نهى الله عنه، وبهذا يكون مبتغيا لوجه الله. أما إذا قالها ولم ينفذ الأمر ويفعل وفعل النهي، فهذا ليس مبتغيا لوجه الله عز وجل، صح؟ لا ازاي تيجي في ابتغاء وجه الله؟ نعم لا تشرك بالله ولكن لا تصلي ولا تصدق. طب هذا يمشي مع ابتغاء وجه الله؟ يعني انت تريد رضا الله وابتغاء وجه الله، وجه الله يعني انت تريد بذلك وجه الله عز وجل، مش كده؟ وجه الله يعني انت تريد ثواب الله عز وجل مع اثبات الوجه. ها؟ حديث ليه؟ ما هو ده كل اللي هو المراد ده ايه؟ تحريم الخلود في النار ان كان يمس قبل ذلك. انما الذي نفهمه من قوله يبتغي بذلك وجه الله يعني هو يريد ثواب الله عز وجل، وكيف يريد ثواب الله وهو ما اطاع الله؟ يعني كيف يكون موحدا توحيدا حقيقيا وهو لم يصلي؟ هو من الذي امره بالصلاه؟ لا، ما فيش تعارض. هو ما مهما فعل من ذنوب هو مقصر في ابتغاء وجه الله عز وجل، ولكن التقصير ليس تاما، فعلى قدر هذا التقصير يعذب ثم بعد ذلك يخرجه الله عز وجل من النار. انما احنا هنا اخذنا الكلام على ظاهره، الا حرم الله وجهه على النار، يعني او حرمه الله عز وجل على النار، يعني لا تمسه النار ابدا. ليه؟ لانه حقق لا اله الا الله مبتغيا بها وجه الله، اذا ابتغى بها وجه الله يبقى لابد انه قام بشروطه، والا ما ينفع ان يقول ابتغى بها وجه الله. وده فهم العلماء، ما هو التنبيه للشرط الذي في حديث عباد، وفي السادسه انك اذا جمعت بينه بين الحديث الاول فما قال لا اله الا الله وامن بالنبي وامن بعيسى وامن بالجنه وامن بالنار، خلاص لا تجمع بينه وبين حديث عبان تبين لك معنى قول لا اله الا الله، يعني لا معبود بحق، يعني لابد ان تقوم بشروطها، وتبين لك خطا المغرورين اللي هم من المرجئه الذين قالوا اذا قلت لا اله الا الله خلاص انتهت القضيه. مش ده فهم العلماء للكلام؟ ما هو الشهاده مش قول فقط، بقى قول واقرار، واذا اقر بقلبه اذا لابد ان يخضع لربه، والخضوع ان ينفذ ما امر به وان ينتهي عما نهي عنه. ماشي الكلام؟ لا زال معك اشكال. طيب المساله الثامنه، كون الانبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا اله الا الله، وهذا ماخوذ من حديث موسى، يعني كل الناس يقولون تلك الكلمه، وهو يريد ان يتفرد بكلمه حتى تزداد منزلته عند الله عز وجل، فنبهه الله عز وجل الى تلك الكلمه وعظمتها وانها اثقل من السماوات او من الارض. وفي الحديث اللي هو رواه الامام احمد، حديث وصيه الامام نوح، لو ان السماوات سيدنا نوح عليه السلام لابنه، لو ان السماوات السبع والارضين كانت حلقه مصمته السبع والأرضين كانت حلقة مصمتة لفلقتهن لا إله إلا الله. هذا في الحديث الذي رواه أحمد. فإذا صح الحديث، حديث اللي هو أبي سعيد الخدري، أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه، إذا صح. المسألة التاسعة، التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، يعني ثقلها وأنها تثقل في الميزان على هذه المخلوقات جميعها، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. ماشي، يخف ميزانه لأنه ما حققه بشروطه. العاشرة، النص على أن الأرضين سبع كالسماوات، ده في هذا الحديث، ونحن قلنا أنه إيه؟ ضعيف، ولكن هذا من كتاب الله عز وجل، ومن الأرض مثلهن في العدد. الحادية عشرة، أن لهن عمارة اللي هم الملائكة أو الإنس والجن في الأرض. الثانية عشرة، إثبات الصفات خلافا للأشعرية. طبعا إثبات الصفات هذا في حديث عتبان ليبتغي بذلك وجه الله، هذا صريح وواضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بالوجه، فلله سبحانه وتعالى وجه. وممكن يؤخذ من حديث أبي سعيد الخدري من قوله غير، يعني أن الله عز وجل ليس في السماوات، ليس منحصرا في السماوات، إذن هو فوق السماوات، يبقى إيه؟ إشارة إلى صفة الاستواء والعلو، ولكن هو صريح في حديث عتبان رضي الله عنه. المسألة الثالثة عشرة، أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس يقولها باللسان. في حديث أنس لو أتيتني بقراب الأرض، بس أهم حاجة ما يكونش في شرك، فإذا لا إله إلا الله، طيب قلت لا إله إلا الله فقط وعبدت غير الله، يبقى حققتها، أتيت بشروطها، لا تنفع، ماشي. فإن الله أنه ترك الشرك، يعني على المعنى هذا أو هذا تصح، يعني كده ترك الشرك أو ترك الشرك هتبقى كلمة واحدة، أو ترك الشرك تبقى جملة كده أو كده تصح. المسألة الرابعة عشرة، تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، فذكرهما، لأن الصوفية يعني غلط في محمد عليه الصلاة والسلام، والنصارى غلط في عيسى فقالت عبد ابن الله أو هو الله. المسألة الخامسة عشرة، معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، يعني قال لو كن فكان. السادسة عشرة، معرفة كونه روحا من الله، يعني خصه بذكر الروح، بإضافة الروح إليه تشريفا وتعظيما له. السابعة عشرة، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، لأنه يعني رتب ذلك على الإيمان بالله جنة يستحقها مقابل عمله، فالذي عمل عملا أكثر من غيره يكون في درجة أعلى، والذي عمل أقل يكون في مرتبة أدنى من الذي عمل أكثر. هذا القول الأول. والقول الثاني أنه مهما عمل من ذنوب وسيئات بخلاف الشرك فإن ذلك كله لا يجعله يخلد في النار، ولكنه قد يدخل الجنة من أول وهلة. المسألة التاسعة والتاسعة عشرة، معرفة أن الميزان له كفتان، وهذا جاء في أحاديث كثيرة، ويعني تبلغ حد التواتر، الميزان له كفتان. المسألة العشرون، معرفة ذكر الوجه، ابتغائه أو قال بذلك يبتغي وجه الله، فإذا فيه صفة من صفات الله عز وجل، وهو إثبات الوجه لله بالقواعد المعلومة، أنه لا يشبه وجه أحد من المخلوقين، وأن هذا الوجه على الحقيقة وجه لله سبحانه وتعالى، وليس المراد منه الثواب أو رضا الله أو نور الله أو أن الله باقي كما هي تأويلات الأشاعرة. تعليق الشيخ عبد الرحمن بن ناصر عليه رحمة الله، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. لما ذكر في الترجمة السابقة وجوب التوحيد وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد، ذكر هنا فضله وهو آثاره الحميدة ونتائجه الجميلة، وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد، ليس شيء مثل التوحيد، فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله. فقول المؤلف رحمه الله وما يكفر من الذنوب من باب عطف الخاص على العام، يعني فضل التوحيد أفضل كثير، ومنها إيه؟ أنه يكفر الذنوب. وعطف الخاص على العام في لغة العرب يفيد الاهتمام بالخاص، لأنه دلوقتي فضل التوحيد في كذا وكذا وكذا، يعني تكفير الذنوب ده كأنه مذكور، فلماذا ذكره مرة ثانية؟ يبقى للاهتمام به وتوكيد أهمية. فقول المؤلف رحمه الله وما يكفر من الذنوب من باب عطف الخاص على العام، فإن مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب من بعض فضائله وأثاره، كما ذكر شواهد ذلك في الترجمة. ومن فضائله أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة، أولئك لهم الأمن، أمن في الدنيا وفي الآخرة، وهم مهتدون أيضا في الدنيا وفي الآخرة. لهم أمن في الدنيا لأن قلوبهم مطمئنة بذكر الله عز وجل، وأمن في القبور، وأمن يوم القيامة، وأمن على الصراط، وأمن في الجنة. وهم مهتدون في الدنيا لأنهم يسيرون على طريق الله عز وجل، ومهتدون في الآخرة لأنهم يعلمون إلى أين يسيرون، بل وأنهم في قبورهم يرون مقاعدهم في الجنة كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فضائله أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما. ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل. طبعا ما هو لازم القول، يعني هو لم يذكرها يعني عشان تقول مثلا أبو طالب، مش قصدك كده، كان يعلم أنها صدق وأقر بها قلبه، دي حالة فريدة. إنما عموم الناس إذا استقرت في القلب نطق به، إنما هذه مسألة خاصة للعصبية، وحتى لا يعير بعد موته إنه هو في آخر حياته جزع واتبع ابن أخيه وترك ملة أبيه، فدي حالة فريدة خلاص. إنما المقصود إذا كان في القلب منه، وطبعا نطق، لأن الكلام عن المؤمنين. نعم حتى وإيه، ما هي مسألة أخرى بقى، هل لم يصلي قط، هل لم يزكي قط وأقر بها، ولا جحد وأنكر؟ ما هو إذا قال لا إله إلا الله يبقى لابد أن يقر بذلك، ولابد أن يصلي. ولكن إيه يعني دلوقتي الإيمان له مراتب وشعب، فإلا أتى بها كاملا هذا ما يعذب ابتداء. طيب في إيمان وقال لا إله إلا الله، يعني ليس هناك أحد يعبد إلا الله، ولكن قصر في صلاة أو زكاة أو شرب خمرة أو ما شابه ذلك، يبقى لا يخلف في النار. يبقى على قدر الإيمان يكون النعيم أو العذاب. الواضح ليه؟ ماشي. هو مصمم على تلك الكلمة. أنا قلت اللي هيبتغي بذلك وجه الله يبقى لابد أنه قام بشروطها وزادت حسناته، لابد زادت حسناته على سيئات، وهذا يفهم من القيد يبتغي بذلك وجه الله. فإذا زادت حسنات لن يعذب، وبالتالي حرم على النار. ده اللي أنا قلته وأنت مش مقتنع، مش عارف أقنع حبيل لك بقى. سيئات الكبائر والمعاصي. نعم. إن شاء الله وعفى عنها. ماشي. لا يعني احنا بنقول إذا يبتغي بذلك وجه الله لابد أنه زادت الحسنات، حتى وإن فعل سيئة وهو لابد أن يقع يبقى هيتوب منها. لا يخش النار، لا يدخل النار أبدا. مسألة منتهية عند أهل السنة والجماعة، إذا زادت حسناته فهو في الجنة، ولكن يحاسب وتعرض أعماله ويناقش المسائل دي وراء أهوال القيامة ومشابه ذلك. ما هو لا، الكبيرة مسألة أخرى، هل تاب منها؟ هل طبق عليه الحد؟ عذاب القبر هل عذب بها مقدارا معينا يخفف، وبالتالي بقية الأعمال تخفف وزر هذه الكبيرة أم لا؟ المسألة لا، ما هي الصغيرة تكفر بصلاة، تكفر بصوم، تكفر بوضوء، فسقطت ذنوب. إنما الكبيرة لا تسقط بصلاة، لا تسقط، لا بد أن تكفر إما بالحد أو بالتوبة، والأعمال الصالحة تخفف من حدته لكن لا تسقطه. طيب ما ده بقى في الآخرة، ماشي في الآخرة، هو في مشيئة الله عز وجل، قد يغفر له تلك الكبيرة وقد يعذبه عليه. ماشي. بخصوص الكبيرة وزادت حسناته على سيئاته ولكن معه كبيرة، خلاص هذا إما أن يعذبه الله بها وإما أن يعفو عنه ويدخله الجنة. ماشي. إنما بقي الصغائر مهما ارتكب من صغائر إذا زادت عليها الحسنات لا يدخل النار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فنواصل فضائل التوحيد، وأنه إذا كمل في القلب أو كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. وكمل في القلب إذن يبقى طبق شروط لا إله إلا الله من تنفيذ الأمر واجتناب النهي، إذا يمنع من دخول النار بالكلية، ومنها أنه يحصل لصاحبه أو ممكن يعني يحصل هو أو يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة. إن قلت يحصل يبقى يحصل الهدى يعني يتحقق، إنما يحصل يبقى يحقق. ومنها أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة، ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه، وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ولم يكنها هكذا دون القيام بحقها. ومن أعظم فضائله، هذا كله عن إيه؟ فضائل توحيد الله عز وجل. ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد. كم من إنسان يتصدق ولكن عمله مردود عليه لأنه كافر، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. ومن فضائله أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات، فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب الله ورضوانه. وده السبب في أن الطاعات خفيفة وليست ثقيلة عليه، إنما المنافقون لما لم تستقر لا إله إلا الله في القلوب قاموا إلى الصلاة وهم إيه؟ كسالى. والسبب حتى في قيامهم ليس يعني حبا في الله وطاعة الله، إنما قاموا رياء الناس. يبقى قاموا وهم كسالى لأن لا إله إلا الله ما تحققت في القلب، ثم قاموا مراءة للناس. فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه. ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين. ومنها أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام، فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة. ليه؟ لأنه يعلم أن له ربا وأن هذا الرب لا يعبث ولا يلهو ولكن يفعل ما فيه الخير. إذن مهما تأتيه من مصيبة فهو مؤمن بذلك ويتلقى قدر الله عز وجل برضا. ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رفق المخلوقين، يبقى لا يخاف من جن، لا يخاف من حاكم، لا يخاف من أحد أن يقطع رزقه. ليه؟ لأن لا إله إلا الله يعني الله هو الذي يدبر الكون، وبالتالي فهو الذي يستحق العبادة وحده. فيحرر العبد من رفق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، هذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. ويكون مع ذلك متأهلها متعبدا لله، لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه ولا ينيب إلا إليه يرجع، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام، فإنه يصير القليل من عمله كثيرا وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب. ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والأرض وعمارها من جميع خلق الله، كما في حديث أبي سعيد المذكور في الترجمة، وفي حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي وزنت 99 سجلا من الذنوب، كل سجل يبلغ مد البصر، وكمن طاشت بها تلك السجلات. وذلك لكمال إخلاص قائله. يبقى حقق لا إله إلا الله وقام بشروطها، ورغم ذلك أصرف على نفسه في الذنوب، ورغم ذلك من فضل الله عز وجل أن لا إله إلا الله طاشت بتلك السجلات وأطارتها. نعم، ما هذه مقيدة في آخر الزمان، يعني إذا كان ذلك إن الرجل قالها هذا في أول يعني هذا إيه يعني الإسلام له عمر مديد خلاص. في أواخر عمر الإنسان قبل رفع القرآن وما شبه ذلك لا يبقى إلا لا إله إلا الله، فهذا الإنسان قالها فهو مسلم بهذه الكلمة. ليه؟ لم يبقى من الإسلام إلا لا إله إلا الله خلاص، وبعد ذلك مرحلة الله الله فقط، إيه معناها لا يعلمون. ثم بعد ذلك تقوم الساعة على قوم لا حتى لا يقال في الأرض الله الله. فإذا هذه مراحل، إنما أغلب الأعمار 1400 سنة مرت لا إله إلا الله موجودة ومعناها موجود والعلماء موجودون والكتب خلاص. بعد ذلك بقى بعد يعني هذا يكون مثلا في 40 سنة 50 سنة 100 سنة لا تساوي المدة التي سبقت، فلا تقاس عليه ماشي. وكم ممن يقولها لا تبلغ هذا المبلغ لأنه لم يكن في قلبي من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد. يبقى إذن على هذا الكلام هي خاصة بهذا العبد اللي هو إيه؟ يعني حقق لا إله إلا الله ولكنه أسرف على نفسه. كمثال مثلا كعب بن مالك في غزو تبوك، ورجل من الصحابة واستقرت لا إله إلا الله في قلبه ولكن غلبته نفسه فوقع في تلك الكبيرة، كبيرة مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام بدليل المقاطعة له 50 يوما وزوجته لا يقرب منها وما شبه ذلك، فوقع في تلك الكبيرة ولكن لما استقرت غفر الله له. فمثل هذا الرجل مثل كعب بن مالك يغفر الله عز وجل له، وتقول لا إله إلا الله في حقه تضيع وتطير سجلات عظيمة من الذنوب. ومن فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فمن فضائل التوحيد أيضا هذا الذي أخبر عنه الشيخ. ومنها من فضائل التوحيد أن الله يدفع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره. وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة والله أعلم. فيعني المهم أن الشيخ اقتصر على تكفير الذنوب، الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي هو فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم ساق الآية اللي فيها الأمن في الدنيا والآخرة وحديث عبادة بن الصامت وحديث عتبان رضي الله عنهما وحديث أنس بن مالك وحديث أبي سعيد الخدري في أن ذلك يكفر الذنوب مهما كان. ولكن الشيخ في تعليقه ذكر فوائد وفضائل أخرى، أنه يحقق الأمن في الدنيا والآخرة، طمأنينة النفس، الرضا بقضاء الله عز وجل، يحقق النصر للمسلمين وهكذا. فيعني المراد أنك تحفظ الآيات والأحاديث الصحيحة، وبعد ذلك يعني إيه شوف استنباط الشيخ محمد بن عبد الوهاب لهذه المسائل التي استخرجها مما ذكره من آيات أو أحاديث. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.